الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف بعد ذلك في باب آخر، قال رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنوب. باب الغسل وحكم الجنوب. قول المؤلف رحمه الله باب الغسل، كلمة الغسل يجوز في غينها فتحها وضمها، يعني يجوز أن تقول الغسل ويجوز أن تقول الغسل، فهما يعني بمعنى واحد، سواء يعني فتحت الغين أم ضممتها فهما بمعنى واحد. وبعض أهل اللغة يعني يفرق بينهما فيقول المصدر بالفتح، يعني مصدر غسل يغسل غسلا بالفتح، وأما الغسل فيطلق على الماء الذي يغتسل به. يعني بعض أهل اللغة يقول الغسل هو المصدر وهو الفعل، وأما الغسل بالضم فهو الماء الذي يعده المرء ليغتسل به. فالمهم أن يعني الأمر في ذلك واسع، فمنهم من يقول هما لغتان بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بين يعني الكلمة وهي مفتوحة، وبين الكلمة وهي مضمومة بالتفريق السابق. وقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب قوله باب الغسل، طبعا المؤلف يعني عنون بهذا العنوان لأنه سيورد في هذا الباب بعض الأحاديث التي تتكلم عن موضوع الغسل، سواء ما يتعلق مثلا بموجبات الغسل، يعني ما هي الأمور التي توجب على المرء أن يغتسل، كما أنه يعني سيورد يعني أحاديث أخرى لها تعلق بصفة الغسل، يعني كيف يكون الغسل الشرعي. فلما يعني كانت يعني بعض الأحاديث التي سيريدها الحافظ رحمه الله يعني تحت هذا الباب يعني لها تعلق بالغسل بموجباته وصفته ونحو ذلك، قال المؤلف باب الغسل، ثم قال في هذا العنوان أيضا وحكم الجنوب. وحكم الجنوب، إذن عطف يعني بهذه الكلمة على الكلمة السابقة، ذلك لأن الحافظ أيضا تحت هذا الباب سيورد أحاديث لها تعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالجنوب. فالجنوب مثلا هل له أن ينام وهو على جنابه؟ وهل له أن يعود إلى جماع زوجته وهو على جنابه؟ وهل له أن يمكث في المسجد وهو جنب؟ إذن فهناك يعني عدة أحاديث يعني تتطرق لهذه المسائل المتعلقة بالجنب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا العنوان قال باب الغسل وحكم الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. قال المؤلف في أول حديث في هذا الباب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. قال رواه مسلم وأصله في البخاري، قال رواه مسلم وأصله في البخاري. قول المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سبق التعريف به، سبق التعريف به، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري، ومشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال رواه مسلم، إذن هذا الحديث الماء من الماء رواه مسلم في صحيحه، ولكن يعني لفظ الحديث في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، يعني هكذا يعني جاء الحديث في صحيح مسلم بصيغة ماذا؟ الحصر، إنما الماء من الماء. ولكن الحديث يعني خارج مسلم يعني ورد بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ الماء من الماء بغير أداة الحصر، ولكن الحديث في صحيح مسلم بأداة الحصر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. قول الحافظ بعد ذلك وأصله في البخاري، وأصله في البخاري، كلمة وأصله في البخاري هنا معناها أن البخاري رحمه الله يعني خرج هذا الحديث حديث أبي سعيد في صحيحه، إلا أنه يعني رواه بالمعنى ولم يأتي في البخاري جملة إنما الماء من الماء، ولكن جاء ما يفيد معناه، ولكن جاء ما يفيد معناه. إذن فالبخاري رحمه الله يعني لم يخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن خرجه بمعناه. ولهذا روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، أرسل إلى رجل من الأنصار، أي بعث يعني شخصا يعني ليناديه ليدعوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلبه، هذا هو معنى أرسل، أي بعث يعني من ينادي هذا الرجل. إذن قال أرسل إلى رجل من الأنصار، وهذا الرجل هو عتبان، هو عتبان ابن مالك رضي الله عنه كما جاء مبينا في رواية. قال الراوي وهو أبو سعيد فجاء، أي فجاء الرجل ورأسه يقطر، يعني جاء ورأسه يقطر، وهذا يدل على أنه يعني اغتسل وخرج من البيت مباشرة بعد أن اغتسل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء من أثر ماذا؟ اغتساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك، يعني أعجلناك عن قضاء ماذا؟ حاجتك، لأن الرجل يعني سبحان الله يعني كان يجامع في زوجته، يعني كان يجامع في زوجته، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سارع إلى إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، وترك جماعه ولم يتمه، إلا أنه طبعا يعني اغتسل يعني مستعجلا وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطر ماء فقال له: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم، يعني قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلك، وهذا هو الشاهد، قال: إذا أعجلك أو قحبت بضم القاف وكسر الحاء وطاء ساكنة بعدها تاء، وقحبت، طبعا الطاء يعني تدغم في ماذا؟ في التاء، قحبت. قال: إذا أعجلت أو قحبت فعليك الوضوء. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت، أي يعني كنت تجامع وذهبت مستعجلا ولم تكمل جماعك، إذا أعجلت أو قحبت. والقح هنا المراد به أن يجامع الإنسان من غير أن ينزل، أن يجامع الإنسان زوجته من غير أن ينزل، يعني من غير أن ينزل ماذا؟ منيا. إذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحبت فعليك بالوضوء، عليك بالوضوء. إذن فلا يلزمك ماذا؟ غسل. هذا هو المعنى، ما دام أنك وإن جمعت إلا أنك لم تنزل فلا يلزمك ماذا؟ غسل، وإنما يكفيك الوضوء. إذن فالشاهد من هذا الحديث يعني هذه العبارة الأخيرة، والتي تدل على أن الغسل إنما يجب بماذا؟ بإنزال المني. وهذا هو المراد أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إنما الماء من الماء. إذن هذا هو يعني المراد بقول الحافظ رحمه الله رواه مسلم، أي بهذا اللفظ، وأصله في البخاري، أي أن البخاري رحمه الله روى الحديث ولكن بالمعنى، روى الحديث ولكن بالمعنى دون اللفظ. طيب نعود الآن إلى يعني شرح الحديث، إذا انتهينا من التخريج نعود إلى شرح الحديث. يقول الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. كلمة الماء في هذا الحديث وردت مرتين، كلمة الماء وردت مرتين. في المرة الأولى أريد بها ماذا يا جماعة؟ الماء في المرة الأولى أريد بها الغسل. إنما الماء أي إنما الغسل. من الماء، ما المراد بكلمة الماء الثانية؟ المني، أي إنما يجب الغسل من نزول المني ومن خروج المني. إذن هذا هو المعنى، إنما الماء من الماء، إنما يجب على المرء أن يغتسل إذا خرج منه ماء ومني. وهذا يعني يسمى في علم البلاغة بماذا؟ بالجناس التام، الجناس التام، أن ترد لفظتان متطابقتان من حيث اللفظ ولكن معناهما ماذا؟ يختلف. فهنا عندنا يعني تكررت ماذا؟ كلمة الماء، تكررت كلمة الماء، ولكن كل كلمة يعني لها معنى يخصه. إنما الماء من الماء، فهما يعني لفظتان يعني حروفها واحد، حروفها ماذا؟ واحد. ولكن يعني كلمة الماء الأولى تختلف عن كلمة الماء الثانية. إذن هذا يسمى عند البلاغيين بالجناس التام، بالجناس التام. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ومن هنا أيضا سببية، من كلمة من هنا سببية، يعني إنما يجب تعميم الجسد بالماء والاغتسال بسبب ماذا؟ خروج المني، يعني إذا يعني خرج المني من الإنسان فهذا الذي يوجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. والماء طبعا الماء يعني كلمة الماء جاء في القرآن الكريم التعبير بهذه الكلمة عن المني، يعني كلمة المني أو المني سمي ماء في كتاب الله جل وعلا في عدة أماكن، كما قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، والماء الدافق هو المني طبعا. إذن فكلمة الماء يعني تطلق يعني في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراد بها المني. إذن فيعني هذا هو يعني معنى الحديث إنما الماء من الماء، أي إنما يلزم ويجب على المرء أن يغتسل إذا خرج منه ماء أي مني. طبعا المسألة التي يعني تبحث أو الفائدة التي تؤخذ من هذا الحديث طبعا هي من المسائل المتفق عليها والمجمع عليها بين أهل العلم، وهي أن المرء إذا خرج منه مني فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل بالإجماع. فالرجل أو المرأة إذا خرج منهما مني، إذا خرج منهما مني سواء في حال الجماع أو في غيرهما، سواء في حال الجماع أو في غيرهما، فإنه يجب عليهما الاغتسال بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وهذا ما دل عليه منطوق هذا الحديث، هذا ما دل عليه منطوق هذا الحديث إنما الماء من الماء، أي من خرج منه مني وجب عليه ماذا؟ أن يغتسل بالماء. وأما المسألة الأخرى التي ستأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى، الحديث الآتي إن شاء الله، فهي يعني مسألة من جامع ولم ينزل، من جامع ولم ينزل هل يلزمه الاغتسال أم لا؟ فنقول مفهوم هذا الحديث، هذا الحديث له ما منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من خرج منه الماء وجب عليه ماذا؟ أن يغتسل بالماء، هذا هو منطوق الحديث إنما الماء من الماء. ولكن ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ يعني يفهم من هذا الحديث أن من جامع امرأته ولم ينزل، لم يخرج منه مني، فلا يلزمه ماذا؟ غسل، لا يلزمه غسل، إنما يكفيه الوضوء. هذا هو يعني مفهوم هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء بأداة ماذا؟ الحصر. إذن فدل ذلك على أن الرجل لو جامع زوجته ولم يخرج منه مني وماء فإنه لا يلزم ماذا؟ أو لا يلزمه أن يغتسل. إذن هذا ما دل عليه مفهوم هذا الحديث، ولكن سيأتي أن هذا المفهوم الذي أخذ من هذا الحديث قد نسخ بعد ذلك، يعني صح أن هذا المفهوم يعني يؤخذ من هذا الحديث، ولكن هذا الحكم المفهوم من هذا الحديث قد جاء يعني ما يدل على نسخه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن حقيقة الاغتسال أن حقيقة الاغتسال هي إفاضة الماء على الجسد، هذه هي حقيقة الاغتسال. يعني من أخذ ماء فأفرغه على جسده وعمم جسده بالماء فقد اغتسل في الشرع، فقد اغتسل في الشرع بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء. وكلمة الماء كما قلنا عبر بها عن ماذا؟ عن الاغتسال. إنما الماء عبر بكلمة الماء عن اغتسال. إذا فأفادنا هذا التعبير أن الإنسان بمجرد أن يفرغ الماء على جسده ويعمم جسده بالماء يكون قد اغتسل شرعا. وهذا يعني يوصلنا إلى فائدة مهمة، وهي أن الدلك ليس من شروط الاغتسال كما سيأتي. فليس من شرط الغسل الشرعي يعني دلك الجسد باليد ونحوها، بل يكفي أن تصب الماء على جسمك ويصل الماء إلى كل جزء من أجزاء جسمك. إذن هذه هي حقيقة الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذا الحديث مسألة من يخرج منه مني بسبب مرض أو شدة برد ونحو ذلك، بسبب مرض أو شدة برد ونحو ذلك. فقد يخرج المني من الإنسان بسبب مرض من الأمراض، يعني يكون به مرض فيخرج منه ماذا؟ مني. قد يخرج من الإنسان مني بسبب شدة برد، لشدة البرد يعني يخرج منه المني. ففي مثل هذه الحالات هل يلزمه غسل أم لا؟ يعني من خرج منه مني بسبب مثل هذه الأشياء هل يلزمه غسل أم لا؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يلزمه الاغتسال، إلى أنه يلزمه الاغتسال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، لعموم هذا الحديث. فما دام أن الإنسان قد خرج منه مني فالأصل أن يغتسل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ولكن الذي عليه مذهب جماهير العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أنه لا يلزمه غسل، لأنه يشترط في المني الذي يوجب الغسل أن يخرج بشهوة وبتدفق، يعني باندفاع. يعني يشترط في المني الذي يوجب الغسل أن يخرج بتدفق واندفاع، وأن يكون خروجه مقترنا بماذا؟ بشهوة. وأما يعني هذا المني الذي يخرج من غير شهوة ومن غير تدفق وإنما يخرج بسبب مرض أو شدة برد فإنه يعني لا يجب غسلا. وهذا القول الثاني الذي عليه جماهير العلماء هو الصحيح، فالصحيح أن المني أو خروجه لا يجب غسلا إلا إذا خرج بتدفق وبشهوة، لا يجب غسلا إلا خرج بهذه الصفة. والدليل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء، فضخت الماء فاغتسل. والمراد بفضخ الماء، الماء هنا هو دائما المني، وقوله إذا فضخت أي خرج منك يعني المني بشهوة وبتدفع وبتدفق، فهذا الذي يعني يوجب على المسلم غسلا. ويعني مفهوم هذا الحديث أن الماء والمنية إذا لم يخرج على هذه الصفة فإنه لا يوجب ماذا؟ غسلا، فإنه لا يوجب غسلا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل. فهذه يعني هذه يعني بعض المسائل التي يعني تبحث يعني تحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال متفق عليه، وزاد مسلم: وإن لم ينزل. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وسبق يعني التعريف به، واسمه على الأشهر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. وأما تخريج الحديث فقال الحافظ رحمه الله متفق عليه. إذن هذا الحديث صحيح مخرج في البخاري ومسلم، وزاد مسلم رحمه الله: وإن لم ينزل. أما ما يتعلق بشرح هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس، إذا جلس، والجلس هنا هو من يا جماعة؟ الرجل، يعني حذف الفاعل لأنه معلوم، لأنه معلوم. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أي الرجل، الرجل المجامع لزوجته، إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع. والضمير في شعابها يعود على المرأة، يعود على المرأة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع، اختلف أهل العلم في معنى شعب المرأة الأربع، يعني قيلت يعني عدة أقوال، منها مثلا على سبيل المثال للحصر أن المراد بشعب المرأة الأربع يعني أطرافها الأربع، وهي رجلاها ويداها، وهي رجلاها ويداها. إذا جلس بين شعابها الأربع أي أطرافها الأربع، وهي رجلاها ويداها. وهذه العبارة طبعا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكنا بها عن الجماع. إذا جلس بين شعابها الأربع أي إذا جمع الرجل زوجته، إذا جمع الرجل زوجته. قال عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها، ثم جهدها، يعني جهد الرجل المرأة. ما معنى جهدها؟ في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: ثم اجتهد، ثم اجتهد. وجاء في رواية أخرى خارج الصحيحين في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألزق الختان بالختان، وألزق الختان بالختان. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ومس الختان الختان. وهذه الروايات كلها تدل كما قال الحافظ رحمه الله على أن المراد بالجهد الذي جاء في رواية ثم جهدها، المقصود يعني بهذه اللفظة أنه كناية عن معالجة ماذا؟ الإيلاج، يعني اجتهد الرجل في إيلاج ذكره في فرج المرأة، هذا هو المقصود. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قال فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. قال متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. إذن فالحديث واضح. إذن فالمقصود من الحديث أن الرجل إذا جامع زوجته، إذا جامع زوجته وأولج الرجل ذكره في فرج المرأة، فإنه يجب عليه الغسل بمجرد هذا الإيلاج، يجب عليه أن يغتسل بمجرد هذا الإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. إذن هذا هو معنى الحديث. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هكذا جاء يعني الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث طبعا استدل به جماهير العلماء أن الغسل يجب بمجرد الجماع وإيلاج الذكر في الفرج، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ لا يشترط في ذلك نزول المني. وهذه المسألة من المسائل التي يعني كانت محل نزاع قديما، يعني قديما في زمن السلف، يعني هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها النزاع وحصل فيها نزاع بين السلف من الصحابة والتابعين. فيعني كان بعض السلف يذهب إلى أن المجامع، إلى أن المجامع الذي أولج ولم ينزل فإنه لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه غسل، بل يكفيه الوضوء. وذهب فريق آخر من السلف إلى أنه ماذا؟ يلزمه غسل، إلى أنه يلزمه غسل ولو لم ينزل. إذن فالمسألة يعني كانت يعني محل خلاف يعني بين السلف من الصحابة والتابعين، إلا أن العلماء والفقهاء يعني بعد ذلك يعني أجمعوا، يعني حصل يعني منهم يعني شبه إجماع، أقول شبه إجماع لأن يعني بعدهم يعني حصل يعني خلاف ولكنه ضعيف جدا، يعني بمعنى أنه يعني ليس يعني بقوي، وإنما يعني هو يعني خلاف من يعني أفراد قليلين جدا. وإلا فالذي يعني صار عليه قول عامة يعني العلماء والفقهاء أن المجامع إذا أولج ذكره في فرج امرأته فإنه يلزمه غسل وإن لم ينزل. إذن فالمهم يعني أن هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المجامع، إلى أن المجامع لا غسل عليه إلا إذا أنزل، المجامع لا غسل عليه إلا إذا أنزل، وأما ما لم ينزل فإنه لا يلزمه غسل وإن حصل منه ماذا؟ إيلاج، وإن حصل منه إيلاج. وهذا القول كما قلت يعني ذهب إليه يعني جماعة من السلف، ذهب إليه جماعة من السلف، منهم عثمان ابن عفان، منهم عثمان ابن عفان، ومنهم أيضا علي بن أبي طالب، ومنهم أيضا الزبير ابن العوام، ومنهم أيضا طلحة، ومنهم أيضا أبي بن كعب، ومنهم أيضا أبو أيوب الأنصاري. المهم أن يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن المجامع إذا لم ينزل فلا يلزمه غسل وإن حصل منه ماذا؟ إيلاج، وإنما يكفيه ماذا؟ الوضوء، وإنما يكفيه الوضوء. إذن هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة فذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر من السلف إلى أن المجامع يلزمه غسل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل. المجامع يلزمه ماذا؟ غسل بمجرد الإيلاج، بمجرد أن يولج ذكره في يعني فرج امرأته فإنه يلزمه بذلك غسل ولو لم يحصل ماذا؟ إنزال. فهذا القول ذهب إليه يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وهذا القول كما قلت يعني صار بعد ذلك كالإجماع بين العلماء والفقهاء، صار بعد ذلك كالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا بعضهم كداود الظاهري رحمه الله تعالى. طيب، أدلة هذه الأقوال الذين قالوا الغسل لا يلزم ولا يجب بمجرد الإيلاج إذا لم يصاحبه ماذا؟ إنزال مني. استدلوا بماذا يا جماعة؟ بالحديث السابق اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما الماء من الماء. إذن قالوا دل مفهوم هذا الحديث على أن من لم ينزل ماء فلا يلزمه ماذا؟ غسل. إذن استدلوا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ومن أدلة ذلك أيضا ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان ماذا؟ المرأة. إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل. واستدلوا أيضا بما صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وصح أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذه الرواية التي سأريدها عن أبي بن كعب كأنها تدل والله أعلم على أن أبي قد تراجع عن قوله الأول، ولهذا نحن ذكرنا أبي بن كعب من الصحابة الذين كانوا يفتون بعدم وجوب ماذا؟ الغسل لمن لم يحصل منه إنزال، فكأنه والله أعلم يعني تراجع يعني عن قوله ذاك، لأنه ماذا يعني بلغته يعني الأدلة الأخرى. ولهذا فالصحابة الذين يعني خالفوا في هذه المسألة كعثمان وعلي وغيرهم، كأنه والله أعلم يعني لم تبلغهم يعني الأدلة الدالة على نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إذن فصح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد. إذن فأفادنا أبي بن كعب رضي الله عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني كانت رخصة في بداية الإسلام، ولكن نسخت يعني هذه الرخصة بوجوب ماذا؟ الاغتسال، حتى على الذي لم ينزل. وأيضا يعني ثبت في صحيح مسلم، ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أو أنه يعني روى بسنده أن المهاجرين والأنصار، أن المهاجرين والأنصار يعني اختلفوا في هذه المسألة، يعني من جمع ولم ينزل هل يجب عليه غسل أم لا؟ فاختلف في ذلك المهاجرون والأنصار، فقال الأنصار لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، لا يجب الغسل إلا من الدفق يعني من خروج المني وتدفقه. وقال المهاجرون بل إذا خالط أي جامع فقد وجب الغسل. إذن اختلف في ذلك الأنصار والمهاجرون، فالأنصار كانوا يفتون بعدم ماذا؟ الغسل، والمهاجرون كانوا يفتون بوجوب الغسل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك يعني أنا أتيكم بالجواب الفاصل الشافي. فذهب أبو موسى الأشعري إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، سألها عن ذلك، فقالت له عائشة رضي الله عنها على الخبير سقطت، على الخبير سقطت. وهذه أيضا من المرجحات. إذن فإذا اختلف في مثل هذه المسألة الرجال والنساء، وخاصة إذا كانت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن قول المرأة في مثل هذا الباب هو الراجح، لأن النساء يعني أدرى بمثل هذه الأحكام من ماذا؟ من الرجال. فقالت له عائشة رضي الله عنها على الخبير سقطت، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتته طبعا بهذه الحجة والدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن يعني روت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن فكل هذه الأحاديث وكل هذه الأدلة ترجح طبعا يعني مذهب يعني جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى أن الغسل يجب بمجرد الإلاج ولو لم يحصل في ذلك إنزال. إذن فهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فقد يعني نسخ بمثل هذه الأدلة التي يعني سمعنا بعضها. حمك الله. أيضا إذن هذه المسألة الأولى يعني من المسائل التي يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث. إذن فيعني الشاهد أن هذا الحديث وغيره يعني من الأحاديث يعني دلت على أنه يجب الغسل، يعني يجب الغسل على الرجل والمرأة إذا حصل بينهما جماع وإلاج، وإن لم يحصل يعني في ذلك إنزال. أيضا يعني من المسائل التي نبه عليها أهل العلم. لو أن الرجل حتى والمرأة طبعا، يعني الأحكام التي نذكرها في حق الرجال، فالنساء شقائق ماذا؟ الرجال. لو أن شخصا تحرك عنده مني إلا أنه لم ينزل، تحرك فيه مني، يعني أحيانا الإنسان يعني قد يشعر ماذا؟ بشهوة، قد يشعر بشهوة ويشعر بالمني كأنه أراد ماذا؟ أن يخرج منه، ويشعر بأنه تحرك، يعني يشعر بأنه يعني تحرك في جسمه، إلا أنه في النهاية ماذا؟ لم يخرج، إلا أنه في النهاية لم يخرج. فحركة المني في الجسم مع عدم الخروج هل يلزم فيها غسل أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا شعر وأحس بانتقال المني إلا أنه لم يخرج منه فإنه يلزمه ماذا؟ غسل، فإنه يلزمه غسل. والذي عليه جماهير العلماء أنه لا يلزمه ماذا؟ غسل، أنه لا يلزمه غسل، وهذا هو الصحيح طبعا، هذا هو الصحيح، لأن هذا الرجل أولا لم يخرج منه مني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، ثم هذا الرجل أيضا يعني لم يجامع حتى نلزمه أيضا بالغسل. إذن وهذا طبعا ذكرته لأنه يحصل يعني في كثير من الأحيان، يعني بعض الناس يعني يأتيك فيقول شعرت بمني يريد أن يخرج إلا أنني يعني في النهاية لم يخرج مني يعني ذلك المني، فهل يلزمني شيء؟ الجواب أنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وهذا هو قول جماهير العلماء وهو الصحيح، وهو أيضا يعني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله خلافا لمذهبه الحنبلي طبعا، خلافا لمذهبه الحنبلي. إذن فهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة. قال الحافظ بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، متفق عليه. قال زاد مسلم فقالت أم سلمة طيب قال الحافظ زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه. قول المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأراه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق التعريف به. وأما تخريج الحديث فهو أيضا حديث صحيح مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله طبعا أنا ليس عندي يعني هذا الحديث في نسختي، وإن كنت أنا يعني نقلته وكتبته للفائدة فلا أدري، طبعا أحتاج إلى أن أراجع يعني نسخ الكتاب. طيب شكون عنده بلوغ المرأة؟ عنكم حديث أم سلمة. طيب أنا في نسختي الحديث غير موجود، ولكن طبعا يعني سنذكره إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح، سنذكره في أثناء يعني الشرح. طيب، إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. يعني لو أن امرأة رأت في منامها أنها تجامع، رأى في منامها أنها تجامع كما يرى الرجل ذلك أيضا في منامه. فالرجل في منامه أحيانا قد يرى بأنه يجامع ماذا؟ امرأة أو امرأته. فما حكم المرأة لو أنها رأت مثل ذلك؟ رأت مثلا في منامها أنها تجامع رجلا أو تجامع زوجها. فيقول عليه الصلاة والسلام: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: قال تغتسل. قال تغتسل، يعني يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل. ولكن اغتسالها كما سيأتي مقيد برؤيتها للمني أيضا في حال ماذا؟ في حال استيقاظها، كما سيأتي يعني في هذه الرواية والأحاديث. إذن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم، زاد مسلم أي في صحيحه: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ وهل يكون هذا؟ طبعا أم سلمة يعني استغربت، يعني استغربت أن يخرج ماذا؟ مني من المرأة. يعني كانت تظن بأن المني إنما هو من خصائص الرجال فقط، وأما المرأة فلا يخرج منها مني. وهذا يدل كما قلت على أن الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حالة رؤية هذه المرأة لذلك المني. يعني إذا احتلمت ورأت نفسها في المنام أنها تجامع، ثم استيقظت ورأت منيا ووجدت منيا، فإنه يلزمها ماذا؟ الغسل. فإنه يلزمها الغسل. ولهذا قالت أم سلمة كما في هذه الرواية في صحيح مسلم، قالت: وهل يكون هذا؟ يعني يا رسول الله، هل المرأة يعني لها ماء ويخرج منها ماء كما يخرج من الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني المرأة لها ماء. قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني في بعض الأحيان نجد أن الولد يشبه ماذا؟ أباه، ولكن في أحيان أخرى نجد أن الولد يشبه ماذا؟ أمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة لو لم يكن لها ماء كماء الرجل فمن أين يكون ماذا؟ الشبه، يعني شبه الولد بأمه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذه الرواية التي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرجل، إنما الرجل غليظ أبيض، إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، وماء المرأة، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه، يكون الشبه. إذن فمعنى يعني معنى هذه الأحاديث أو هذا الحديث اللي هو حديث أنس رضي الله عنه، أن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل وأنها تجامع، ثم استيقظت ورأت ماء، فإنه يلزمها ماذا؟ الغسل. وهذا هو أيضا حكم الرجل. الرجل لو رأى في نفسه في المنام أنه يجامع ثم استيقظ فوجد منيا، فيجب عليه ماذا؟ الغسل. هذه الأحاديث يزيدها وضوحا حديث أم سلمة في الصحيحين، وهذا الحديث الذي لا يوجد أنا في نسختي، في نسخة بلوغ المرام عندي، يعني لا يوجد حديث أم سلمة هذا، ولكنه موجود في بعض النسخ الأخرى. فثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله يرحمك الله، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ احتلمت أي رأت في المنام نفسها أنها تجامع، فهل عليها غسل إذا استيقظت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. نعم يعني عليها غسل، ولكن بشرط، إذا رأت ماذا؟ الماء، يعني إذا استيقظت ووجدت أثر المني فيلزمها أن تغتسل. قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة يعني يخرج منها ماذا؟ ماء ومني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هذه الأحاديث طبعا يعني فيها يعني فوائد ومسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا يعني تؤخذ منها يعني عدة فوائد ومسائل. فمن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن المحتلم على ثلاثة أقسام، أن المحتلم يعني له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحتلم، بمعنى أن يرى نفسه، لأن الاحتلام كما قلنا هو الجماع في النوم، يعني رؤية الجماع في حال النوم. فالحالة الأولى هو أن يحتلم ويجد ماذا؟ منيا، أن يحتلم وإذا استيقظ وجد منيا، فما حكمه يا جماعة؟ من احتلم ووجد منيا وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. إذن فمن احتلم ووجد منيا بعد استيقاظه فيلزمه ماذا؟ الغسل. الحالة الثانية أن يحتلم ولا يجد منيا، أن يحتلم ولا يجد منيا، فمن احتلم ولكنه لما استيقظ لم يجد بللا ولم يجد منيا، فهل يلزمه شيء؟ الجواب لا، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، يعني لا يلزمه غسل طبعا، لا يلزمه غسل. والدليل على ذلك دائما قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، فهذا هو يعني شرط ماذا؟ الاغتسال. فما دام أنه احتلم إلا أنه لم يرى ماء فلا يلزمه غسل. وأما الحالة الثالثة، أما الحالة الثالثة أن لا يحتلم، يعني لا يرى جماعا في منامه، إلا أنه إذا استيقظ يجد ماذا؟ منيا. من لم يحتلم إلا أنه وجد ماذا؟ منيا، فما حكمه يا جماعة؟ يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل لأنه رأى ماء، والحكم معلق على هذه الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء. هذا هو يعني علة الحكم، بمجرد أن تجد المني فهذا هو الموجب للغسل. ويؤيد ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد السابق: إنما الماء من الماء. وهذا الذي يعني وجد ماء، وهذا الذي وجد ماء ولم يذكر طبعا احتلاما، فلعله احتلم ولكنه نسي ذلك، وهذا يحصل يعني بكثرة، هذا يحصل بكثرة، قد يحلم الإنسان ويرى في المنام شيئا ولكن بمجرد أن يستيقظ ينسى ذلك، بمجرد أن يستيقظ ينسى ذلك. إذا فنقول يعني هذا الذي يعني وجد منيا ووجد ماء ولا يذكر ماذا؟ احتلاما، نقول لعله احتلم ونسي ذلك. المهم أنه ما دام أنه وجد منيا فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه غسل بسبب المني الذي خرج منه. إذن يعني هذه يعني أول مسألة يعني نستفيدها من هذه الأحاديث. المسألة الثانية، المسألة الثانية، من استيقظ ووجد بللا، من استيقظ ووجد بللا في ثوبه، إلا أنه أشكل عليه هذا البلل، هل هو أثر مني أم أنه أثر مذي؟ والفرق بين المني والمذي، الفرق بين المني والمذي كما جاء في بعض الأسئلة الآن، أن المذي لونه ماذا؟ شفاف، شفاف اللون، بخلاف المني فهو أبيض، يعني المذي شفاف والمني أبيض. أيضا المني يعني غليظ ويخرج بماذا؟ بتدفق، المني غليظ ويخرج بتدفق، وأما المذي فليس غليظا، يعني هو ماء رقيق، يعني ماء رقيق ولا يخرج يعني بتدفق وقوة، وإنما يعني يخرج يعني بغير تدفق، يخرج بغير تدفق. طيب هذا المستيقظ الآن الذي وجد بللا، إلا أنه أشكل عليه هذا البلل، هل هو مني أو مذي؟ هل هو مني أو مذي؟ فماذا عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه غسل، إلى أنه لا يلزمه غسل، لأن الأصل، لأن الأصل الطهارة، يعني الأصل في هذا الإنسان أنه على ماذا؟ على طهارة. وأما جنابته فمشكوك فيها، الأصل أنه على طهارة وجنابته ماذا؟ مشكوك فيها، واليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. قالوا اليقين لا يزول بالشك، إذن يبقى على طهارته ولا يلزمه ماذا؟ غسل، لا يلزمه غسل. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يغتسل، إلى أنه يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، ما دام أنه استيقظ ورأى يعني بللا في ثوبه، فالأصل أنه يغتسل عملا بهذه الأحاديث التي مرت معنا، عملا بهذه الأحاديث التي مرت معنا والتي جاء يعني جاء في بعض ألفاظها أن يعني من استيقظ ووجد بللا فإنه يلزمه ماذا؟ غسل. إذن فمنهم من ذهب إلى القول الأول أنه لا يلزمه غسل، ومنهم من قال بالقول الثاني أنه يلزمه غسل. المهم أن المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمسلم طبعا أن يغتسل، الأحوط للمسلم أن يغتسل. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذه الأحاديث من وجد أثر مني بعد عدة نومات نام، بعد عدة نومات نام. لو أن الإنسان، لو أن الإنسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر ولم يشعر بشيء، لم يشعر بشيء، استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر، صلى الفجر وعاد إلى النوم مرة ثانية، عاد إلى نومه. طيب بعد أن استيقظ من هذه النوم الثانية، بعد أن استيقظ من هذه النوم الثانية لم يشعر أيضا بشيء، أدركه وقت صلاة الظهر فتوضأ وصلى، ثم يعني جاء ماذا؟ وقت القيلولة، يعني هذا انتهى غير قاد، جاءه أيضا وقت القيلولة، فنام هذا الرجل أيضا، نام هذا الرجل، فلما استيقظ لصلاة العصر إذا به ماذا؟ يجد منيا، إذا به يجد ماذا؟ منيا، ولكنه لا يدري متى خرج منه هذا المني، هل في نومة الليل أو في نومة الضحى أو في نومة ماذا؟ القيلولة. ماذا يفعل؟ ها يا جماعة، ها؟ هل يعيد كل الصلوات التي صلاها؟ قال أهل العلم العبرة بآخر نومة نامها، العبرة بآخر نومة نامها، وبالتالي فلا يلزمه غسل إلا لصلاة العصر فقط، لا يلزمه غسل إلا لصلاة العصر فقط، لأن جنابته، لأن جنابته قبل صلاة العصر متيقنة، جنابته قبل صلاة العصر أكيد متيقنة، فيلزمه أن يغتسل ويصلي ماذا؟ العصر. وأما جنابته قبل الظهر فهي مشكوك ماذا؟ فيها، مشكوك فيها، لا ندري هل كان على جنابة أم لا، فهذه جنابة مشكوك فيها، إذن الأصل ماذا؟ بقاؤه على طهارة. أيضا جنابته يعني قبل صلاة الفجر أيضا مشكوك فيها، مشكوك فيها أيضا، والأصل بقاؤه على ماذا؟ على طهارة. وبالتالي فصلاة الصبح التي صلاها صحيحة لا يعيده، وصلاة الظهر التي صلاها صحيحة لا يعيده، ولكن يلزمه ماذا؟ أن يغتسل لصلاة العصر. ولو أنه يعني لم يشعر بالجنابة، لا يعني لم يجد مليا إلا بعد صلاة العصر، لو أنه أيضا لما استيقظ لصلاة العصر يعني لم يشعر بتلك الجنابة وصلى العصر، وبعد أن صلى العصر يعني عرف بأنه كان على جنابة، فيلزمه ماذا؟ أن يغتسل ويعيد فقط ماذا؟ صلاة العصر، يعيد فقط يعني صلاة العصر، وأما الصلوات التي صلاها قبل ذلك فالأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة. أيضا يعني مما يعني يستفاد، مما يستفاد من هذه الأحاديث أن المسلم لا ينبغي أن يمنعه الحياء من تعلم العلم، المسلم لا ينبغي أن يمنعه الحياء من تعلم العلم. ولهذا أم سليم يعني لما خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ إذن فالمرأة يعني من طبيعتها ماذا؟ الحياء وكثرة الحياء، ولكن لا ينبغي أن يمنعها هذا الحياء من أن تتعلم أمور دينها، حتى لو كان فيما يتعلق بهذه الأمور التي يستحى من ذكرها في العادة كأمور الجماع ونحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يمنعه الحياء من تعلم ذلك. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. أيضا مما يعني يستفاد من هذه الأحاديث أن العبارة الشرعية التي ينبغي قولها يعني لمن يريد أن يتعلم مثل هذه المسائل التي يستحى من ذكرها في العادة أن لا يقول كما يقول بعض الناس لا حياء في الدين. يعني بعض الناس إذا جاءك ليسأل في مثل هذه المسائل يقول لك لا حياء في الدين ويسألك، يقول لك أنا جامعت مرتي وكذا وكذا، فنقول هذه العبارة يعني خاطئة. كيف تقول لا حياء في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والحياء شعبة من شعب الإيمان؟ الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فالعبارة صحيحة أن تقول لا حياء في تعلم الدين، لا حياء في تعلم الدين، وأما ديننا فهو حياء، والحياء شعبة من شعب هذا الدين. ولهذا هذه المرأة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذه عبارة حق طبعا جاءت حتى في القرآن، جاءت حتى في القرآن إن الله لا يستحي من الحق طبعا يعني جاءت يعني بمعناها، طبعا جاءت يعني بمعناها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها. فالمهم أن يعني هذه العبارة التي يرددها كثير من الناس يعني لا حياء في الدين يعني هذه ينبغي تركها، لأنها يعني تخالف تعاليم الدين. فإما أن يقال كما قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، أو يقال يعني لا حياء في تعلم الدين أو نحو ذلك من العبارات التي يستقيم معناها. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونبه فقط على أن غدا لن يكون هناك درس إن شاء الله، يعني غدا يكون يوم راحة إن شاء الله، وذلك لأن يعني الكثير من الإخوة يعني سيصومون يعني غدا، وبالتالي فلن يكون يعني هناك درس، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.